ولقد آتينا داود سليمان علما وقال الحمد لله Oh. Oh. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون كتاب كريم قالت يا Yeah.

ربي ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها صدق الله.